بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 26. تقسم بين الضرائب جسمة المنان أهلا وسمى لطيفة تصفى بها سلوان من قد سب سلوان من قد سب بالبركان وجد المعقل لاعيا من مجسم ومكذب لله بالإنسان والله يضرب ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم بإسلام هم يشتمون مذمما ومحمد عن كفهم في معذر وصيان قال الإله محمدا عن كفهم في اللفظ والمعنى ناصبان نعم هم يشتمون المشبهة والمجسمة يشتمونهم والحقيقة إنما يشتمون أنفسهم لأن التشبيه والتجسيم ينطبق عليهم هم وعلى أهل السنة فالذين يشتمون مذمما هم لا يشتمون محمد لأن الرسول اسمه محمد وهو اسمه مذمم المذمم في الحقيقة هو العدو الكافر فيرجع الذم عليهم والشتم عليهم هم وصيانة الأتباع عن كفهم المعطل للمشبه هذا الهلتان والسب مرجعه إليهم جبهم أهل لكل مذمة وهوان وكذا المعطل يلعن اسم مشبه فاسم الواحد فيه مرة ثاني هذه كسان عرائش تؤكد لكم ولدى المعطل كن غير بثاني صبوا ذمهم وقذفهم على المشبهة والمجسمة وأهل السنة ما يسبون المشبهة يسمون الموحدين ولله الحمد مثل الذين صبوا ذمهم على مذمم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مذمم وإنما هو محمد هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يصرف عن حزبه وعن أوليائه يصرف عنهم الدم إلى من نطق به وتفوه به ويرجعه عليه نعم ولن يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استبدال ويرد المرحوم من كلانه لا أسقن الله بالحرمان ويرد المرحوم من كلانه لا أسقن اللهم بالحرمان يا فرقة النفس إله وقوله وعذوه في الجهل والكفران موت بغيظكم وربي عالم بسرائر منكم وقرب جناني الله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان والحق ركن لا يروح لهده احد ولو سمعت له الثقلان توبوا الى الرحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبه الندمان من تاب منه فالجنان مصيره او مات جهميا ففي النيران يقول قضية الشيخ أنها ابن طفيل قصة سماها حي بني يضان عن طفل نشأ في جزيرة ليس فيها أحد اكتشف بعقله أن الله ربه أن الخالق الواحد وأنه الخالق الواحد فقال فيها أن الله يستدل عليه بالعقل وأن الرسل إنما أرسل بتقليل ذلك وتكفيره فهل يكون هذا من حدود العقل؟ لا شك أن الفطرة السليمة تنفضل على الرب سبحانه وتعالى ولكن إذا تغيرت الفطرة فسدت سوء التربية وسوء الجلساء والمخالطة لكن الفطرة لا تستقل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل تكمل الفطرة لأجل تكميل الفطرة وتوجيه الفطرة لا شك أن الله جل وعلا استدل عليه بالفطرة وبالعقول وبالوحي الأدلة كثيرة على رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الفطرة لا تستقل والعقل لا يستقل ولا يكفي أن تعود من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقصر الخلق على فطرتهم وعلى عقولهم، لأنه يعلم سبحانه أن هذه الفطر وهذه العقول وإن كانت تعرف الرب سبحانه إلا أنها لا تستقل بذلك ولا تدرك كل الأمور، وإن أدركتها في الجملة فهي لا تدركها على التفصيل. هذه الكتابة لها شيء من الصحة، ولكن المبالغة في تقديس العقل هذا هو الممنوع. نعم. قلت الشيخ: هل نستطيع أن نصدر على الرافضة بالكفر أم لا؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوصف، سواء من الرافضة أو من غيره. الكلام على النواقض، نواقض الإسلام، من كان عنده منها شيء فإنه يوصف. نعم. صواب إليك. ما معنى قوله كذلك شبه قوله بكلامنا؟ كذلك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك شبيهان. الجهمي شبه كلامه وقالوا كلام الخلق، وقال: لو وصفنا الله بأنه يتكلم لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم. ولذلك نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى تشبيهان، تشبيه بالخلق ثم تشبيه بالجماد الذي لا يتكلم. نعم. الميت يسأل منه منكر ولا فيه حينما يدفن في قبره أم عند خروج روحه منه؟ إذا وضع في قبره وفرغوا من دفنه وانصرفوا وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه الملكان ترد روحه في جسده ويأتيه الملكان وإنجسان ويسألانه: من ربك وما دينك ومن لك؟ نعم. ذكرتم حفظكم الله ان هناك بعض من ينتسب الى الدعاء فيقدم العقل على النقل، فقال: انا لست مستعدا لفروض عقلي من اجل حديث رواه البخاري. ارجو من فضيلتكم ذكر اسماء هؤلاء حتى نذكر عن حفظ منهم. راجع كتب محمد الغزالي وكتب القرضاوي تجد هذا الكلام فيه، كيف نتعامل مع السنة للقرضاوي وحديث الذباب وما قال فيه، والغزالي كتاب عن السنة أيضا في آخر حياته الله المستعان، في شيء من هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للحروب عن جميع ديانات الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الأصل يبين به الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة الضالة، وهي الجبر والإرجاء والتجهم. الجبر هذا عند القدرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وأنه يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره، محرك مجبور على أفعاله ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما يتحرك بحسب القضاء والقدر. فحملوا على القضاء والقدر كل أفعالهم ونسبوها إلى الله جل وعلا وبرأوا أنفسهم منها، قالوا: إن الله هو الذي أجبرهم عليها. على هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة. وإذا عذبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه. بل إن بعضهم يزيد ويقول إنها طاعات، كل أفعالي طاعات، أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات. فيقول إن عصيت أمره فقد أطعت قدره، فهو مطيع على كل حال من دام. إن عصى الأمر وهو الشرع فهو مطيع للقدر، لم يفعل شيئا لم يرده الله ولم يشاءه الله. هذا قول الجبريل وهو كفر واضح، كفر واضح، حيث انهم لم يجعلوا احدا مؤاخذا على افعالهم مهما فعل. هذا لا شك في بطلان هذا الجبر. والارجاء اخبث، الارجاء ايضا هو المذهب الذي يقول اذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته، اذا اعترف بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي انه مؤمن، ولو فعل ما فعل من المعاصي والكفر والالحاد، ما دام انه لم يكذب بوجود الله ولم يكذب بربوبيه الله ولا برساله النبي صلى الله عليه وسلم فانه مؤمن كامل الايمان. وان افعاله مهما قبحت فانها لا تضر، بل هي معاصي، لكنه مؤمن كامل الايمان. سموا مرجئة لأنهم أرجوا الأفعال، يعني أخروها عن مسمى الإيمان، وهذا كفر واضح. يعني من سب الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف وفعل ما أي ما فعل، ما دام أنه يؤمن بالله ورسوله ولا يكذب، إنه مؤمن وأفعاله هذه معاصي فقط. وهذا مذهب خبيث، عندهم الكفر هو التكذيب فقط والإيمان هو التصديق فقط. وهذا ظهر الآن على بعض ألسنة المتعالمين، ويقودهم بعض المتعالمين الكبار، فيقولون أظهر هذه المقالة الآن، يقولون الكفر والتكليف، وأما الأفعال والأقوال فإنها لا تضر ما دام القلب مصدق، الأفعال والأقوال لا تضر، حتى لو سب الله ورسوله يبرق عصا ويلبس خلاص، لأنه أساء الأدب، أساء الأدب فقط، له يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمكذب. وهذا مذهب واضح البطلان وكفر الله والعياذ بالله، وهو مذهب غلاة المرجئة من الجهمية. لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما تفضلوا لهذا الشيء ولا عرفوا مدى كفره لجهلهم، انهم لم يتعلموا، وانما علمهم عن الاوراق، اخذوا علمهم عن الاوراق ومطالعات الكتب، لم يجلسوا بها في مجالس العلماء وتعلموا ويتعلموا منهج أهل السنة والجماعة ويفهموه، إلا ما عكبوا على أوراق يطالعونها ويعلقون ويكتبون وظنوا أنفسهم أنهم علماء. هذه مصيبة على الإسلام، ظهور هؤلاء مصيبة على الإسلام بلا شك. هذا هو الإرجاء، مذهب الخبيث. أما التجهم ومذهب الجهم في الصفوان كلي فهو نفي الأسماء والصفات تعطيل التوحيد. فهذه الأبواب الثلاثة، أبواب التوحيد وأبواب الإيمان وأبواب القدر، هي أصول الدين. لا خربت خرب الدين كله. الجهمية أفسدوا العقيدة ونفوا الأسماء والصفات، والجبرية أفسدوا الإيمان، أفسدوا القدر، القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر، والمرجئة أفسدوا عقيدة الإيمان. فإذا تجمع هذه المذاهب في رجل لم يبقى عنده من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا كان جهميا مرجئا جبريا لم يبقى عنده من الإيمان حبة خردل، خرج من الدين بالكلية والعياذ بالله، لأنه ليس عنده توحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وليس عنده حقيقة الإيمان الذي عليها أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هم لا يقولون هذا، هم الإيمان يكفي فيه التصديق والكفر هو التكذيب، فإن كذب بقلبه فهو كافر، وإن صدق بقلبه فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام لا يضره ذلك عندهم. وبهذا تعرفون خبث هذه المذاهب، كل واحد منها كفر، فإذا اجتمع الكفر في رجل واحد، يعني جهلي جبري مرجي، خلاص انتهى. نعم. ومن كان عنده واحد منها فهو يكفي في الظلام. نعم. خاصه في بيان انتظار التجرم والجبر والارجاء للخروج عن جميع ديانات الانبياء. نعم، جميع ديانات الانبياء من اولهم الى اخرهم، لانها تنافي الجبر وتنافي الارجاء وتنافي التجرم. ديانات الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام، لانهم جاءوا بالتوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، وجاءوا بحقيقة الإيمان الذي يخرج من الكفر، جاءوا لهذه الحقائق، كلهم متفقون عليها من أولهم إلى آخره. نعم. واسمعوا عن سرا عجيبا كان محسوما من الأهوان منذ زمان، أذعنه بين الدحية والأهل. هذا هذا فألعنه بعد الزكية والنبي مسحا وفرحا مع الرجل في إثماني. نعم، يقول إنه كان هذا المعنى متقدر في نفسه رحمه الله من زمان، وأن هذه المذاهب إذا تجمعت أخرجت صاحبها من الإيمان، هذا متقرر عنده من قديم، ولكنه لم يظهره إلا في آخر الأمر بعد النفية والتي، يعني بعد ما تردد في إظهاره أو عدم إظهاره، إلا أنه من باب النصيحة للخلق أظهره وبينه، وهو والله في غاية التحقيق وغاية البيان رحمه الله. إذا تأملته وجدت أنه قد نصح للمسلمين نصيحة عظيمة وحذرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء، تجاههم والأرجاء والجبر. إخوة في الكفر، بعضها يساعد بعضا. نعم. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بإذان. نعم، جيم جبر وجيم جهمية وجيم إرجاء، وإذا تجمعت المذاهب الثلاثة الخبيثة. نعم. في هذا الأهوام قسم متى تحلله في هذا الأقسام قسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. قسم اصطلاح فلكي يريدون به الحروف والرموز، حروف الرموز التي يكتبونها ويستدلون بها على أحوال الأفلاك والكواكب ويقولون سيحدث كذا سيحدث كذا إذا حللوا هذه القلاسم التي يضعها لهم شياطين الإنس والجن. الحروف المقطعة والرموز هذه هي القلاسم ولا يعرفها إلا خداقهم وشياطين. فإذا رأيت الثمر فيه تقارنا فيما بالتكذيب شهر قرآن. إذا رأيت رجلا تجمع فيه هذه الجيمات فهو ثور، ثور من البشر، ثور لأنه ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا عنده، فيصبح مثل الثور في البهائم. بعض الشراح يروح بهذا الكلام لأنه هذا اصطلاح فلكي وأن المراد بالميزان برج، برج الميزان، هذا في الحقيقة معنى بعيد مبالغ، ولا يريد هذا، يريد أن هذه إذا تجمعت في رجل فالرجل يعتبر مثل الثور، مثل الثور بهيمة لا تعي ولا تعقل، والثور معروف والحيوان المعروف. نعم، فهو بالثور البرج. فإذا رأيت الثور فيه تقارنت جيمان بالتدليل شر قرآن. يعني إذا تجمعت هذه الجيمات هذه الملائكة الثلاثة في رجل خلع رقة الإيمان من عنقه. نعم، فصار مثل الثور الذي لا يدري أين يذهب به. نعم. جلت على أن النفوس جميعها الذي جمع فيه النحوس وهي الشرور، النحوس هي الشرور، وأي شر أعظم من الكفر، والكفر المتنوع. نعم. جمع الله رجاء ثم مجيء تجهم فتأمل المجموع في الميزان. ميزان النظر يعني ميزان المسلم. نعم. فاحكم بظاهرها لمن حصلت له بخلاصة من رزقة خلاصة. فاحكم بظاهره لمن حصلت له بخلاصة من رزقة الإيمان. لأنه ما يجري يكون عنده إيمان بالتوحيد ولا بالقضاء والقدر ولا بالإيمان، حقيقة الإيمان الذي بعث الله به رسله. إذا تجمعت فيه هذه الملاهب لم يبقى فيه خير قط، وهي تتجمع ببعض الناس يكون جبريا ويكون مرجئا ويكون جهميا. لا. هذا الجو احمل على الأقدار ذنبك كله، ما فيه اختيار ولا مشيئة، أن تفعل شيء ما اختيار معه، إنما أنت مجبر عليه فلا لوم عليك على القضاء والقدر، ما هو بنت. نعم، هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعصية، وعلى كفر، يعني القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، إنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها قدرة واختيار، المصائب التي تنزل عليه ما له فيها قدرة، أما الأفعال التي يفعلها والأقوال التي يقولها هذه أفعاله وأقواله وأخذ عليها وعاقب عليها لأنه أتاها عن اختيار وعن قدر عن مشيئة، وهو يعرف أنها شر ويعرف أنه منهي عنها ويقدر على تركها، وهو المؤمن والكافر وهو المصلي والصائم وهو الزاني والشارب وهو كل يسمى بهذه الأسماء، ما يقال القضاء والقدر، قال فلان، فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان عاصي أو فلان مطيع، هذا لإجماع الديانات السماوية، هلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أسلم الإيمان والكفر إلينا، نحن الذي نفعل هذه الأفعال، وأما القضاء والقدر فهو إلى الله جل وعلا، ليس لنا فيه فعل ما لنا فيه بحث. من أفعال الله جل وعلا، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه مع هذا أمرنا ونهانا وأعطانا القدرة على الفعل والترك وأعطانا المعرفة الطيب من الخبيث والخير من الشر أن فرق لنا حجة، وأغنانا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته ما ترك لنا حجة سبحانه وتعالى. نعم. فاقبل على أقدارنا فتقبل له حمل الجذوع على قبل الجدران. كما أن السقف يوضع على الجدران وكذلك مع أفعالك أحملها على القضاء والقدر وتسترح، أنت مسؤول عنها هذا عنده. نعم. فافتح لنفسك باب قدرك إذ ترى أفعال فعل الخالق الديان. ولا لما هي هذه أفعال الله هو الذي خلقها وهي أفعاله، أي تسند أفعالك إلى الله جل وعلا، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. بدل أنك تتوب وتستغفر تعترف بخطئك، بل أنك تعذر نفسك وتسند هذه الأفعال إلى الله أنه هو الذي، وأنك مطيع لله. إذا فعلت الكفر فأنت مطيع، لأنك مطيع للقضاء والقدر والمشيئة عندهم. نعم. فالله يشكل الذنوب جميعها مثل ارتعاف الشيء للرجحان. نعم، الجبر يعفيك من الذنوب كلها ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره، كالشيخ الكبير الذي في الهشاش ينتعش بدون اختياره، أنت تفعل هذا الأفعال بدون اختيار. هل يقول هذا عاقل؟ هم يقولون. نعم. فله يشهد فالذنوب جميعا مثل ارتعاف الشيء للرجفان، لا باعد أبدا ولا هو قاعد كالليل أدرج داخل الأفهان. ما عندك اختيار ولا قدرة، أنت مثل الميت الكفل الذي يشيلونها المشيعين ويحملونه، وهو ما له اختيار ولا يقول لا ما نبراح للمقبرة، أو يقول يحطون في كذا أو يجعلون في كذا، أو ما أذهب إلى النار أنا أريد الجنة، ما له اختيار، الميت ما له اختيار محمل. كذلك عندهم الإنسان في هذه الحياة ما هو محمول مثل الميت، يذهب به إلى حيث لا يدري ولا يريد. نعم. الأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. أما الأمر والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه فهو من المستحيل، مثل أمر العبد بالطيران، يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه؟ يستطيع أن يطير بنفسه؟ ما يستطيع. فتقول واحد طير، أنت تعمل بالمستحيل. كذلك إذا قلت صل أو صوم أن تعمل بالمستحيل لأنه ما يستطيع هذا فعل الله عندهم، أما هو ما له فعل. هل هذا يقوله عاقل قولا عن مؤمن؟ نعم. وكامل الأعمى بنقص مصاحبه أو شكلها حذرا في نزل الحال، كالأمر بالطيران لمن ليس له استعداد للطيران الإنسان، أو كأن تأمر أعمى بأن يلقط المصاحف أو يشكلها عن اللحم، يضع عليها تشكيل علامات النصب والرفع والخفض والسكون، هو أعمى ما يشوف. كلب بالمستحيل. كذلك إذا أمر الإنسان بالصلاة والصيام وترك الكفر والمعاصي هذا مثل أمر الأعمى فيما لا يستطيعه، هكذا يقول. وإذا اتبعت دريجة فضراعي تلتبن طاعات إلى عصيان، يرتفعون بعضهم من غلاتهم إلى أنهم يجعلون كل الأفعال طاعات، لأنه يقولون خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، خالفنا أمره وأطعنا قدره ومشيئته. ولهذا يقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة. كل فعل من الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والصلاة والصيام والحج كله طاعة، لأنه امتثال لقضاء الله وقدر زعمه. هذا ضلالهم والعياذ بالله. يقولون نحن لا نخرج عن طاعة الله، إن أعطينا أمره أطعنا قدره، وهذا غاية الكفر. الله جل وعلا أمر ونهى وأوجب على عباده أن يطيعوه، أن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، ووعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب، وأعطاه القدرة والاختيار على هذا. الإنسان يحاسب نفسه، يجد أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الطاعة ويعرف المعصية، ما له عذر في هذا، ما له في هذا عذر. ثم إنهم لا يطردون هذا، لو جاء واحد وأخذ ما في بيته من الأموال يسكت يقول هذا قضاء وقدر، ولا يقوم خاص مع الرجل ويتقاتل وإياه ويشتكي على السلطة، من يقول هذا قضاء وقدر وهذا ما هو من فعل هذا السارق، هو مجبر على هذا يخليه يروح. لو يجي واحد يقتل ولده يقول هذا ما هو فعله، هذا مجبر عليه يتركه، ما أبدا ما يعني. يعني طبيعة البشر تأبى عليه هذا، يعرف أن هذا مخطئ وأنه معتدي وأنه ظالم، فلماذا يحكم لنفسه ولا يحكم لغيره؟ ومطيع لله مثل مطيعنا يقضي به وكلاهما عبدان، عبد الاوامر مثل عبد مشيئه عند المحقق ليس يبتلقان. هذا خلط والعياذ بالله بين القضاء والامر، بين الدين، بين القدر والشرع، القدر والشرع، وانهما شيء واحد، من اطاع احدهما فقد اطاع الله تعالى، الله عما يقول، من لا يكون مطيعا لله إلا من أطاع شرعه وأمره ونهيه. أما القضاء والقدر فهذا من فعل الله جل وعلا، سر من أسرار الله ما لنا فيه دخل ولا نحتج به لأنفسنا. أنت لا تحتج بالقضاء والقدر وتجلس، لو جلست قلت أنا من أطالع نفسي أطلب الرزق ولا أدور غدا ولا عشاء، أقعد بها الصفة سأل الله كاتب لي شيء ويبي جيد ولا زائد، هل يقول هذا عاقل؟ يموت جالس فيه، لأنه ما فعل الأسباب. الله جعل للأشياء أسبابا، فإذا عقلت الأسباب تعقلت المسببات. ما أحد عاقل من الناس يقول هذا القول، يجلس ويقول والله أنا ما لم تزوج ولا أنا طالب من الرزق ولا أنا محضر طعام وشراب، أنا بجلس واللي بكات من الله يبي يجي، هذا يموت في مكان. فما عاقل في الدنيا يرى هذا الرأي، لأنه يعرف أن لا بد من الأسباب. كذلك الأعمال أسباب للسعادة أو الشقاء، الأعمال التي تصدر من الإنسان هي أسباب، أسباب للسعادة إن كانت أعمالا صالحة، وأسباب للشقاء إن كانت أعمالا سيئة، أسباب. الله أمر باتخاذ الأسباب، والفطر أيضا تأمر باتخاذ الأسباب، الفطر السليمة. نعم. فانظر إلى ما قالت الجيم الذي للجبر بالكفر وللبهتان. هذه الجيم الأولى، جيم الجبر، عرفتم ما فيها من ضلال وكفر وإلحاد والعياذ بالله. نعم. كذلك الفرجاء حين تفر به فالعمل يصبح كامل الإيمان. الإرجاء معناه تأخير الأعمال، أنه ما لها دخل في الإيمان، تعمل ولا ما تعمل أنت مؤمن ما دام مصدق بوجود الله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مصدق به فأنت مؤمن سواء عملت ولا ما عملت، تدخل الجنة كامل الإيمان. ولكن هذه الأعمال هذه عندما أشياء خارجة عن الإيمان لا دخل لها بالإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو كذب برسالة الرسول عندهم كافر، الكفر عندهم هو التكذيب فقط، والإيمان عندهم هو التصديق فقط، وأما الأعمال فلا تكفر. لو زنى أو سرق أو شرب أو كفر أو سجد للصنم أو داس المصحف أو سب الله ورسوله دون هذا ما هو كافر، حتى يكون مكذبا في قلبه، مجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفر، حتى يكون مكذبا في قلبه. هذا منهج المرجئة وولاة المرجئة، وهو كما ذكرت لكم من غيره بعض المتعالمين اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبب وقوعهم به الجهل، لأنهم ما تعلموا أصول الإيمان ولا تعلموا العقيدة وأخذوها عن العلماء، وإنما أخذوها عن أوراق ودفاتر، وبعضهم أخذ عن بعض على جهلهم وعدم معرفتهم في أصول الدين وأصول الإيمان. وهذا خطر حول الإنسان يتعلم على الكتب، خرج على الكتب أو تعلم على الجهال والمتعالمين، هذه النتيجة. والمشكلة أنهم بيأثرون على شباب المسلمين، لو الشر مقتصر عليهم كان الأمر، لكن المشكلة بيأثرون على شباب المسلمين، يظنون هذا لأن فلان محدث وفلان كذا ويقول هذا القول. نعم، المسألة يعني خطيرة جدا. نعم. وكذلك الإرجاء حين تفر به مع أنه تصبح كامل الإيمان. هذا الدقل بالمعبود، قال أنت مؤمن كامل الإيمان لو فعلت ما فعلت من الكفر والمعاصي، هذا ما يعتبر كفر حتى يصدر عن تكذيب في القلب. نعم. فهو للمصاحبة اعمل ما شئت ما يضرك ابدا، حتى ولو فعلت ما هو اشنع عنك، لو ترمي المصاحف في الحشوش، حشوش معروفه حمامات قضاء الحاج، هذا كفر صريح، يقولون لا هذا ما هذا صحيح انه خطا، لكن ما يصل الى الكفر ما دمت انك مصدق في قلبك، هذا ما هو كفر. نعم. ومن مصاحف في الحشوش والحديد بيت العبيد وعده الحسيان، اهدم الكعبة المشرفة ما دام انك تؤمن بوجود الله وبصدق الرسول، لو هدمت الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل، وهذا يعتبر مخالفة ومعصية فقط، ولا يعتبر عندهم كفرا حتى يصدر عن تكذيب بالقلب. نعم. وقل إذا ما استطعت كل واحد، فاصبر إلى ما اصبحت كل موحد وتمسحا بالقدس والصلبان. اقتل من شئت من اهل الايمان ومن العلماء، هذا يعتبر يعني مخالفه فقط، ما دام انه ما هو صالح عن تكريم وما هو كفر. تمسح بالصلبان معبودات النصارى، وقص القصوص وهم رؤساء النصارى، يعني اعتنق دين النصارى ما يضرك هذا، ما دام انك مؤمن مصدق بقلبك فما يضرك انك ترى صحة ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفار، ما يضرك عندهم. نعم. واشكر جميعا المرسلين ومن اتوا من عنده جهرا بلا فتنان. اجتمع الرسل ما يعتبر على الكفر عندهم، فدائما تصدق انهم رسل ولو شتمتهم يعتبر هذا سوء ادب ولا يعتبر كفر عندهم. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد الاسلام، كلمه قالوا كفروا بعد الاسلام، دي كلمه التي قالوا، فلئن سالتهم ليقولون انما كنا نقول ونلعب بالله واياته ورسوله انتم تستهزئون لا تعتبر قد كفرتم، ماذا كفرهم بكلمة قالوها على وجه المسك واللعن، ولا يقول إلا ما يكفرون ما داموا مصدقين بقلوبهم، هم لا يكفرون ولو قالوا ما قالوا من كلمات الكفر. هذا مذهب المرجع، وهذه ثمرات خبيثة، إنه لا يكفر أحد على وجه الأرض حتى يكذب بقلبه. طيب إبليس ما هو مكذب بقلبه، يعترف بربوبية الله، قال ربي بما أغويت، بل صرح نظر اعترف بربوبية الله، هل معناه أن إبليس مؤمن؟ ها؟ يقول هذا أحد، هم يقولون مقتضى كلامهم أن إبليس مؤمن، أنه مؤمن بربوبية الله. قال ربي ربي بما أغويتني. الكفار كفار قريش الذين فعلوا ما فعلوا مع الرسول والرسالة والمؤمنين وناصروا الشرك. الله جل وعلا يقول ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون في قلوبهم لكن فعلوا هذا من باب المكابرة والعناد. فرعون كان معترفا بأن الله هو الرب سبحانه ولكنه تظاهر بجحد الربوبية لأجل ملحد وإلا هو يعلم أنه ليس برب وأن الله هو الرب. لهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا كلام موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض. فصار فرعون معترف صدق بوجود الله في قلبه ولكن أفعاله وأقواله كفر. ويقول جل وعلا عن الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي حملهم الظلم والعلو وإلا هم مستيقنون بأنفسهم حق لكن الظلم والعلو حملهم على الجحود. فهؤلاء كفرهم الله وهم مصدقون بقلوبهم. والمرجئة يقولون لا ما دام مصدقين بقلوبهم فهم مؤمنون لو فعلوا ولو قالوا ما قالوا. الواجب على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور حتى لا يزل ولا يغلط مع الذين غلطوا. وإذا رأيت تجارة فلتلك لها فاذكر للأصنام والأوثان. ما يضرك ما دام تؤمن بأن الله هو الرب تؤمن بربوبية الله وبصدق الرسول في قلبك حتى لو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور. هل يقولون الآن يقولون يدخل القبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموات ولمهم كفار ما دام أنهم يصدقون في قلوبهم بربوبية الله؟ هذه أفعال خطأ لكنها ليست بكفر لأن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط. أما الذبح للقبر والاستغاثة بالميت وإلى آخره هذه أعمال لا تقتضي تكفيرا لأنهم في قلوبهم يؤمنون بالله ورسوله يكفي هذا عندهم. هذا مذهب الأرجح وما يترتب عليه من الضلال والكفر والشر. يظنون الناس أنه أمر سهل وما هو أمر سهل أبدا هذه بذرة خبيثة. نعم. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها فاذكر الأصنام والأوثان واعتبر أن الله جل جلاله بهذا الشرط بهذا افعل هذه الأفعال كلها اهدم الكعبة اقتل أولياء الله اسجد للأصنام بس بشرط أنك تكون مقيم إذا أقرت خلاص. نعم. واعتبر أن الله جل جلاله هو وحده الباري للأكوان. اعتبر توحيد الربوبية وخلاص إن الله هو الباري لهذه الأكوان الخالق. اعترف بأن الله هو الخالق لهذه الأكوان وتكون مؤمن كامل الإيمان. وهذه الأفعال الشركية والكفرية والمقالات الإلحادية ما تضرك ما تضرك ولا تقدح في إيمانك لكنها يقولون مخالفات فقط قال هذا فقط. نعم. المسألة خطيرة جدا. نعم. هذا سمعت أنهم يكون خارج. نعم. يكون خارج. عندهم يعني. هذا مذهب الخوارج. نعم. وعقب أن رسوله حقا لك بالعلم بالوحي والقرآن. هذا هو شرط الإيمان. الإقرار بأن الله هو الخالق والرب والإقرار بالرسول أنه رسول الله. هذا إذا أقررت بالخالق كيف لا تعبده؟ كيف لا تتجنب الشرك الذي نهاك عنه؟ إذا أقررت بالرسول كيف لا تطيعه؟ كيف تخالف أمره؟ هل مجرد تصديق فقط؟ بدون قول وبدون عمل وبدون اعتقاد وبدون هذه مصيبة يعني. هذا مذهب خبيث. فتقول حقا مؤمنا ويقين حقا مؤمنا. تقول حقا مؤمنا اذا اقررت بالله ورسوله تكون حقا مؤمنا، ولو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت من الكفر والإلحاد والشر. فتقول حقا مؤمنا وتفيه لا يدعو عليك وليس بالكفران. يقولون هذه الافعال والاقوال مجرد اسم مجرد مخالفه وليست كفرا. هذا مذهب، هذا مذهب المرجئه. جدير بكم ان تعرفوه وان تتقنوا هذا الباب، لانه الان صار فيه بدر خبيث. هذا هو الترجام من غلاتهم من كل جهل ففي الشيطان. عند غلاة المرجئه، المرجئه على اقسام، هم تراهم سواء، المرجئه اربع فرق. غلاة المرجئه هم هؤلاء الجهميين، والطائفه الثانيه الاشاعره اللي يقولون الايمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلساني. الطائفه الثالثه الكراميه الذين يقولون الايمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبي، النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبي. فعندهم المنافقون مؤمنون لانهم ينطقون بالسنتين، ولو كانوا في قلوبهم منكرين عندهم انهم مؤمنون. هذا عند الكراميه. اما مرجئه الفقهاء فهم الذين يقولون ان الايمان او اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يمكن الاعمال في حقيقه الايمان. هؤلاء اخف المرجئه ويسمون بمرجئه الفقهاء، وعليه كثير من الاشعريين. هذا هو ارجاء الفقهاء وهو اخف انواع المرجئه، لكنه شر، لكنه شر وان كان خبيثا. راحت الجيم الثانيه التي هي جيم الارجاء وما فيه من الخب وضلال. جت الجيم الثالثه جيم التجهم التي تتعلق بالتوحيد، وهو نفي الاسماء والصفات عند المرجئه عند الجهميه. نعم. وإذا نفيت الأسماء والصفات ماذا يبقى من الكفر؟ نعم. يبقى رب مجرد ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال؟ نعم. ليس هذا هو التوحيد. نعم. أعوذ من الدين يزيد تجهل أو في الصفات وعبد الأرسال. نعم. قلت الصفات كلها العلو والاستواء والنزول والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة وكل التنفيذ والرؤية إلى غير ذلك، لا عندهم شيء من الأسماء والصفات. يقولون لأنها لو أثبتت الأسماء والصفات اضطرت التشبيه والتجسيد، تعالى الله عما يقولون. هذا مذهب الجهمية بالنسبة إلى الجهم في الصفات. نعم. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا بعلان. قل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا حسان. بل يمكن الاستواء على العرش، يمكن السمع والبصر والعدل والمشيئة عن الله جل وعلا. لا تصفه بأي صفة ولا تسميه بأي اسم، هو الذات المجردة أو الذات المطلقة بشرط الإطلاق. هذا عند الله. نعم. بل ليس فوق العرش معبود سوى عدم النبيل في الأعيان. ما فوق العرش رب عندهم، لأن الله ليس له مكان، ليس له مكان، لا داخل ولا خارج ولا بر ولا يمنى ولا يسر. إذا نقول معلوما تعالى الله. نعم. بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر ونواهي وقرآن. نفي الكلام عن الله، الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر هذا الكون. كلا ولا خير إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي كفران. ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء لأنه لو أثبت الصعود إليه لزم من هذا العلو، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. الله ليس في العلو، هو ممكن صعود الأعمال إليه، إليه يصعد القلب والطيب ورفع. يا الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، الرافع يقتضي العلو. ينكرون الرافع إلى الله، ينكرون الصعود أن يقتضي العلو. هذا يكون العلو مستلزماته. أن أرحم العبد منه فهمنا تحت الثراء إلا الحريص الداني. ليس له مكان ولا يختص به، عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات مثل الحضيض الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة لله، بالنسبة لله سواء عندهم. تعالى الله عما يقول. نعم. بالنسبة للرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان. نعم. فعليه ما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته جبران. ومعنى استوى على العرش عندهم استولى، استولى على العرش. إذن لا ميزة للعرش، لأن الله مستول على كل شيء، كل شيء الله مستول عليه ومالك له ومدبر له، ولا ميزة حينئذ للعرش على غيره من الجدران والسقوط والجبال والأمثلة. يكون الله مستولا على كل شيء عنده، بمعنى مستول عليها، بمعنى مستول عليها. نعم. هذا الذي أعبده فيه فجفه منه حشوا بلا كيه ولا ميزان. هذا مذهب الجهل، نفي الأسماء ونفي الصفات جميعا، وتعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وبهذا يلزم من هذا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو المعدوم، أما الموجود فلا بد يكون له أسماء وصفات. لا في شيء موجود في الكون إلا وله شيء من الأسماء والصفات، يوسف على الأقل يوسف بأنه موجود وأنه شيء. أما إذا نقل عنه الأسماء والصفات فمعنى أنه معدوم، وهذا هو قصدهم، لكن لا يصدقون به، قصدهم الإلحاد. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعبد عدما، يسجدون ويصلون ويركعون لكن لا يعتقدون أن هناك ربا موصوفا بالأسماء والصفات، معنى أنهم يعبدون عدما غير موجود. والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما ولا يعبد الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه. نعم. الله الذي هذا الذي أعقبه في متجهم أشوى بلا سيل ولا ميزان. وبينه أكثر مما ذكرت، حشو حشو احشو ما تريد من الضلال والكفر، لكن هذه مجرد أمثلة من ضلالهم وكفرهم وفروع مذهبهم الباطل. أي دين يبقى مع هذه الأمور، مع التجهم والإرجاء والجر والعياذ بالله، لا يبقى دين لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر وأفعال العباد. اللهم استجمعنا عند معطل، هذه الكلمات استجمعنا عند معطل، بأن صار جهميا موبئا، بأن صار جهميا مرجئا جبريا، إذا اجتمعت فإنه خالد من الدين بالكل. اللهم استجمعنا عند معطل إيمانها ولديه من إيمان. من إيمان؟ ما عندي شيء من الإيمان، ما بقي عندي شيء من الإيمان، كن كافرا موحدا. نعم. والجد واصلها جميعا فابتدت مقصومة في الناس في الميزان. أصل البلاء هو الجهل بن صفوان، الجهل بن صفوان هذا أخذ مقالته عن اليهود، هذا مقالته عن اليهود، فهو تلميذ لليهود، تلميذ لليهود، واليهود معروفون بالإلحاد والكفر. وأصل المذهب من جعد بن درهم. وجعد بن درهم أخذ هذا المذهب عن طالوت اليهودي. لكن لما أظهره جهم وتبناه نسب إليه، وإلا هو في الأصل من جعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا هو مؤصل المذهب، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الأضحى من صلى العيد، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح لجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه عند المنبر من حاده وكفره وعياذ بالله. فأثنى أهل السنة على فعل خالد هذا لأنه قتل هذا الزنديق، لكن مذهبه ورثه جهم بن صفوان ونشره في الناس. نعم. وجهم أيضا قتله سلم بن أحوز. نعم. قال خلفاء بني أمية عندهم غيرة شهامة يقتلون الملاحدة في وقته. نعم. والذكر صلى الله عليه وسلم مقصومة في النار بالميزان، والوالد لن يكون على التفكير من أصحابها لا يكون ميزاني. تفرقت من أصحاب الملاعب الثلاثة، منهم من هو جهمي فقط، ومنهم من هو مرئي فقط، ومنهم من هو جبري فقط، ومنهم من جمعها كلها صارت متأصلة فيه، وكلها ضلالات وكفر وإلحاد، سواء مجموعها أو جزئياتها. لكن تقسمت الطوائف قوله بالسهم والسهمين والسهمان، منهم من أخذها جميعا ورثها جميعا وليس الميراث، ومنهم من ورث بعدها، كلها ضلال. وجدير بطلاب العلم ان يفهموا هذه الامور من اجل ان يعرفوها ويتجنبوها، ولا يغتروا بمن يزوقها ويزوقها ويظهرها على الناس، سواء كان قاصدا او كان جاهلا يحسبها حقا. نعم. والمصيبه الجاهل المتعالم، هذا هو المصيب. أما المتعمد هذا يعرفه الناس، المتعمد والملحد، لكن المشكلة الجاهل المسكين اللي ياخذ هذه الأمور ولا يدري يروج عند الناس، والناس يثقون به فيقلدون، هذه المصيبة. لكن بلاد الحديث من أما أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث فقد نجوا من هذه المذاهب القديمة، فهذا مما يؤكد لكم وجوب تعلم عقيدة أهل الحديث، وجوب تعلم عقيدة أهل الحديث وهم السلف الصالح العلماء الأربعة وتلاميذهم ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم على منهجهم، وتعلمون عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل الحديث، لأن أهل الحديث لا يقولون إلا بما دل عليه الحديث، فلذلك نجوا من الضلال. قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. في حديث الآخر قال: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ويجب على طلاب العلم أن يتعلموا عقيدة أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، ويعرفوا أقوال أهل الضلال حتى يتجنبوها ويحذروا منه. حتى ما يكفي تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، أيضا تدرس عقائد المبتدعة وأهل الضلال، تعرف شبههم وضلالهم من أجل تحذير من شره، لأنهم تسهيل للعلم وتسهيل للأمة. فإذا لم تعرف ما هم عليه من الانحراف والضلال فإنك لا تستطيع أن ترد عليهم ولا أن تحذر منهم. نعم. لا ظل جاءهم الهدي في مهدها داع الرسول وتابع القران عرف الذي قد قال نحن بما قال رسولك هم كل الثاني. نعم. جمعوا بين الروايه والدرايه، هؤلاء هم الذين جمعوا بين الروايه وهي الشكل في النصوص واتقانها من الخطا والدس، ثم تفقهوا فيها وعرفوا معانيها، هؤلاء هم خلاصة الأمة وهم فقهاء أهل الحديث الذين جمعوا بين الرواية والدراية، هم الأئمة. نعم. وسواهم بالجد والدعوى معا سجر العقيم وكثرة الفتيان. أما سوى أهل الحديث فهم هذه الأوصاف، أهل دعوة وأهل كبر تكبر عن الحق، وأيضا هم أهل هذيان كثير عندهم الكلام والتشقيقات، ولكن كل كلامهم ما له حاصل ولا بائد لأنه قارب عن الكتاب والسنة، وهذه الأمور لا يتكلم بها إلا بدلالة الكتاب والسنة. نحن لسنا بحاجة إلى كثرة الكلام، نحن بحاجة إلى الكلام المسلم ولو كان قليلا، وكثير الشقشقات وكثر الكلام بدون فهم للنصوص ورجوع إلى النصوص وعقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أخطر يصير ضياع ولا فائدة من ورائه. بعض الناس إذا شاف لكثير كلامه وكثير كتاباته هذا هو العالم بدون أن ينظر على الكلام وعلى الكتابات وعلى المؤلفات، كلها على أصله كلها ما هي على أصله، أو مجرد كلام كثير تشقيقات بدون فائدة، هذه المسألة مسألة كثرة كلام، المسألة مسألة تأصيل. ولهذا كان السلف قليل كلامهم كثير علمهم، وأما الخلف فبالعكس كثير كلامهم قليل علم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح لحديث أبي الدرداء، من سلك طريقا يلتمس فيه علم، كذلك في كلامه على حديثه على رسالته في فضل علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهي رسالة مطبوعة جيدة، يقول علم السلف غزير علمهم قليل الكلام، وأما من جاء بعدهم فكثير كلامهم قليل علمهم. وسواهم في الجن والدعوى معا سجر العظيم وكثرة الهذيان، كثرة الهذيان الشقشقات والكلام الكثير يظن الناس هذا علم، هذا كثرة الكلام انه علم، كثرة الكلام لا تدل على العلم حتى تكون مؤصلة على قواعد صحيحة من الكتاب والسنة. نبين النحو الأولى بتخلق وتخلق وتفكر وتوعظ، نريد ما طلب المعالم من غير بذل أسبابه، هذه صفته، يريدون أن يصلوا إلى المعالي لكن بدون فعل الأسباب الموصلة إليها، خلقوها من غير الطريق الموصل إليها، إنما يصل إلى المعالي من اتخذ طريقها وعمل سبيلها أن يصل إلى المعالي، أما من رامها ولم يسلك سبيلها وسلك مسالك أخرى فهذا لا يصل إلى شيء، بل يفعل بدون ذلك، هذه طريقة المبتدع والمخالفين وأهل الضلال. نعم. أهو عيناه هذا شأنه حاك العلا من كذبون الثاني. العلا هذه سلع نفيسة ما ينال عن الزبائن الذين يستحقون وهم أهل العلم. أما هؤلاء الزبائن الذين ليس معهم نقود وليس معهم أموال ولا معهم لحص لا يحصلون شيء ولا تجارة ولا سلع. مثل أن يدخل السوق ويدخل السوق وهو يحصل البيع والشراء ومعه نقود يخرج بفائدة. أما الذي يدخل السوق وما معه إلا حسن فلا معه قروش ولا معه سن فلا يطلع صفر اليقين. كذلك هؤلاء الذين يطلبون العلم إذا دخلوا دور العلم عن استعداد وعن طلب للحق وعن تتبع للحق خرجوا بالعلم والفائدة. أما إذا دخلوا وهم فارغ الأذهان وما معهم إلا حسن الكلام والشقشقات خرجوا بدون ذلك تمام. كما دخلوها جهل يخرجون بجهلهم دخلوها جهالا وخرجوا جهالا بل ان خروجهم يصير معذور. ولهذا يقول الشاعر دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا مغرورا. ولان الخروج صار اشر من دخول لمذكورون جاهل لكن متواضع عارف اني جاهل لكن لما خرجت منها بنيت النصف العام خرجت منها جاهلا مغرورا. هذه مذاهب اهل الكلام مدارسنا. قال الله في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامه بلا سال المعقل والمنفق عن قول كل منهما. في يوم القيامه لابد من الموقف لما تفرق المذاهب المرجع والجهمية والجبرية ومذهب أهل الحديث قال إن الفريقين سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا لا بد منه. فسيسأل كل فريق عن مذهبه ومعتقده وسيجيب كل فريق بما عنده. لا يستطيع يكذب أو يراوغ أو يمجل أو يروح هنا وهناك لازم يجيب بالأمر الواقع الذي هو فيه. فماذا يكون موقف أهل الإلحاد وأهل الشك وأهل الجهمية وأهل المذاهب الباطلة ماذا يكون موقفهم أمام رب العالمين؟ هو لا بد حاصل. فماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة إذا قالوا لربهم يا رب اتبعنا كتابك وسنة نبيك صدقنا كتابك وصدقنا نبيك وعملنا بما أمرتنا ماذا تكون نتيجتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أما أولئك يقول يا ربنا سبعنا قول فلان وفلان تركنا كتاب السنة وقلنا أن كتاب السنة لا يفيدان اليقين وإنما يفيدان الظن رحنا وقمنا قواعد المنطق وعلم الكلام وبنينا عليها عقائد ما يمكن يجحدوا لا بد يقولون هذا أمام رب العالمين. فماذا يكون عاقبتهم؟ الإنسان يحسب موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه المكابرة الانتصار للباطل والمذهب وليس موقفه أمام الله جل وعلا إذا سأله يوم القيامة عن مذهبه وعن قوله وعن عقيدته. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. وقضية الشيخ حفظكم الله وأحسن إليكم. هذا ليس بغريب. أهل الضلال دائما يدعون إلى الضلال ويروجون ما ماتوا على الضلال ما ماتوا. بعض الناس يقول الجهمية والمعتزلة ماتوا يشغلوا يشتغلون بكلامهم يتردون عليه ما ماتوا موجودين ويدعون المذاهب. فالواجب أننا نتعلم ولا يمكن نعرف هذا الضلال إلا إذا تعلمنا الحق والصواب ومذهب السنة والجماعة حتى نعرف فيما خالفه فهو باطل بدون ذلك لا يوجد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل قول إن من نبي الحق من لم يحكم بشرع الله ليس بكافر حتى نعلم ما في قلبه، فإن كان مكذب بشرع الله في الكفر، وإن كان ليس كذلك فليس بكافر. هل يعتبر هذا من قول أولاد المبتدعة؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه تكلم فيها العلماء بكلام طويل، فصلوا فيه. فمن حكم بغير ما أنزل الله بأنه جاهل ولا يعرف ما أنزل الله، فهذا لا شك أنه مخالف مخطي وضال، ولكن قد يعذر بالجهل حتى يعرف الحق، لكن ما يجوز له يقضي بين الناس وهو جاهل. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، أما من عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وأما من عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار، وأما من قضى بجهل ولم يعرف الحق فهو في النار. مسألة خطيرة جدا. الحكم بغير ما أنزل الله هذا خطير، الحكم بغير ما أنزل الله هذا خطير، أنت سهل به. فإذا قال إن سواء، سواء حكمنا بغير ما أنزل الله أو بالقوانين، سواء الأمر واضح، إن المقصود فصل النزاع بين الناس، كله سواء القانون أو القرآن، يقول هذا كافر صريح الكفر مخرج من الملة، ما علينا من قلبه وما في قلبه، احنا نحكم عليه بكلامه، ونقول انه سواء الحكم بالقانون والحكم بالشرع سواء، احنا قصدنا فصل النزاع بين الناس، سواء حكمنا بهذا او بهذا، نقول هذا كفر صحيح مخرج من الملة، ولا علينا من قلبه هل هو صدق ولا مكذب، احنا نحكم على القول اما هو ما يظهر لنا. الذي يسجد للقبر او يدعو غير الله نقول هذا كافر، ولا نروح نبحث عن قلبه، ما علينا من ذلك، احنا نحكم على الظواهر، اما القلوب فامرها الى الله سبحانه وتعالى. فمن صرح بان الحكم بغير ما انزل الله جائز هذا كافر، لا يشك احد في كفر، كفر المخرج من الملل، او قالوا انهم سواء هذا كافر، كفر المخرج من الملل، بلا شك ولا غير. نعم. صلى الله عليه وسلم. اختلاف في السنة مع أولياء الفقهاء خلاف لفظي أو حقيقي؟ حقيقي، لأن أهل السنة يقولون أن الإيمان، أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وهي ركن من الإيمان، أما هؤلاء فيقولون لا ليست داخلة وإنما هي شرط خارج، شرط خارج المجهول، فيتساهلون في أمور المعاصي والمخالفات، يقولون ما دام أنه صدق في قلبه فهو كامل الإيمان ولا ينقص المعاصي ما تنقص الإيمان عندهم. الفرق بينهم واضح خلاف حقيقي ما هو لفظي كما يقول بعض المعلقين وبعض الكتاب. نعم. وما مدى صحة نسبة القول أنه خلاف لفظي لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان؟ هذا غلط، واللي قايل هذا قاطع عن عبارة الشيخ، أخذ أولها وترك الباقية. والمصيبة هو مسألة الخط، هذه يجون يخطون أول الكلام أو آخر الكلام أو وسط الكلام، ولا يجون السياق من أوله إلى آخر حتى يتضح. هؤلاء يخطئون كلمات ويقطعونها ويقولون هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، ما قال الشيخ إلا خلاف له أبدا. إن كان ذكره مجرد حكاية، حكاية عن الذين قالوا هذا ويريد يرد عليها، لكن هذا ما استكمل الكلام، أخذ أوله ولا وسطه ولا آخره وترك الباب. نعم. بسم الله. يرى بعض طلبة العلم أن قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كلكم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يرى أن هذه الآية نزلت للمنافقين فتكفيرهم ليس بسبب استهزائهم وإنما بسبب الكفر الذي أظهروا. هذا طالب علم يقول الكلام، لا، ما قرأ الآية نفسه قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وإنما كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما قرأ الآية المسكين. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما رأى العلم العلم بالجهل في مسألة تفسير معين، ما عليك من مسألة العذر وعدم العذر، أنت عليك أنك تعرف نواقض الإسلام، تعرف نواقض الإسلام تدرسها وتعرفها. أما العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذا ما لك شغل به، هذا يختلف باختلاف الأحوال والناس والتطبيقات. نعم، ما له قاعدة معينة يعني، يختلف باختلاف الأحوال. نعم. ما حكم قول القائل استعينوا في ملاقاة الله وتزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها؟ أما استعدوا للقاء الله هذا صحيح، استعدوا للقاء الله ما في شك، وأما الكلام الأخير فهو فاسد، كلام فاسد باطل، لا يقوله إلا جاهل أو مستهتر. نعم، تزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها، لن يقول هذا الكلام، إما مستهتر وإما جاهل. نعم. ما حكم إعطاء ترجمة وتفسير القرآن الكريم للكافر لغرض دعوته للإسلام؟ الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، الذي يرجع إسلامه يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن، فإن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فإنه يوصل إلى بلده، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة رده إلى المكان الذي جاء منه إلا إن آمن وأسلم فيبقى مع المسلمين. أما إعطاهم المصحف أو إعطاهم التفسير وهم ما بعد أسلموا هذا لا يجوز، هذا غلط، لأنهم قد يمتهنون هذا الشيء وتقول أنت السبب الذي مكنتهم منه. نعم. صلى الله عليكم، هل صلاة الظهر مع الجنة تعتبر صلاة جماعة إذا لم يصلها في المسجد العذر؟ لا، ما تعتبر صلاة جماعة، صلاة الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، أما صلاة المرأة مع زوجها يحصل فيها فضل المتابعة ولا تصف إلى جانب، لا يجوز أن تصف إلى جانب، تكون وراء، يغلط في بعض الناس تصف المرأة المحرم إلى جانب، هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقف النساء أمام خلف الرجال، تقف النساء خلف الرجال، لا تقف مع الرجال ولو كانوا ابنين رجل وامرأة لا تقف معه. نعم. السلام عليكم، هل والدي يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟ لا، ليس محرما. نعم. هل والدي يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟ لأنه زوج جدتي، كل محرم له، كل محرم له، لأن زوج جدته لنا فهن ربائب له. نعم. صلى الله عليكم، وهل جدتي من جهة أمي يعتبر محرما لزوجتي؟ لا شك في ذلك، نعم هو محرم لزوجتي لأنه والد، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا، يقول جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا ولد صلب سواء من البنت أو من الولد. نعم. الله تعالى أعلم.